القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع تاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذا اللقاء الجديد في حوارات التاء المربوطة. يسعدنا أن يكون معنا في هذه السهرة الأستاذ الدكتور صلاح ماضي، أستاذ طب العيون بجامعة بنها. الحقيقة اقتحمت عرين الأسد وهو يقوم بإجراء العمليات الجراحية في عيون مرضى. حكيم عيون أفهم في العين، وأفهم كمان في رموش العين. حكيم عيون أفهم في العين، وأفهم كمان في رموش العين. أعرف هواهم ساكن فين، وأعرف دواهم يجي منين. قسيت كتير منهم وقريت كتير عنهم. اسمع يا دكتور، أنا أعرف إن الألم يجي من عصب الضرس لما الواحد يأكل حاجة ساقعة. علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس. وعرفت منين؟ ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك. حكيم روحاني حضرتك. عليه اللي مكتوب فيه بيخوف، ما اقدرش احكي. بيخوف مين؟ بيخوف انت كل حاجه تحشر نفسك فيها حتى قلب. يا ريتني صحيح اقدر اكشف قلبك واسألوا علي. تسألوا عن ايه؟ عايز اعرف ان كان مشغول ولا خد. شيء ما يهمك. شيء ما يهمنيش ازاي؟ طب ما تعيط. شيء عندي سؤال لو تسمحي اقوله لك. اوي فيه يا ترى شخص يهمك شغلك ومشغول بقلبك؟ فيه يا ترى شخص يهمك شغلك ومشغول بقلبك؟ والشخص ده موجود هنا، يعني انت عارفة مش كده؟ والشخص ده شايفاه دلوقتي قدامك؟ بالطبع لا. زعلت مني ولا ايه؟ ابدا، هو حزعل منك ليه؟ بس صدقتك، خدعوني قلبي وعنيا، واللي انكتب جوا في قلبك اتري لغيري مش ليا. أتري لي مش لي مش لي. دكتور صلاح، طبعا البداية طبيب العيون مسيرة طبعا قطعتها، ولنبدأ بالأسرة. صلاح ماضي الأسرة والعائلة التي لعبت دورا مهما في تفوق الدكتور صلاح ماضي في هذا المجال قبل طب العيون. أسرة الدكتور صلاح ماضي، التاء الأولى في حياتي. احنا كان عندنا قدوتنا أستاذ ورائد في المسالك البولية، الأستاذ الدكتور صلاح العمادي اللي أنا متسمى على اسمه. فهو كان القدوة بتاعتنا، كان بعد العالم الشهير الأستاذ الدكتور محمد غنيم. فكان هو القدوة اللي اقتدينا بها ودخلنا الجامعة، وكان القدوة الصالحة بتاعتنا. تعلمنا منه حاجات كتير. أنت من مواليد المنصورة؟ من المنصورة. منين من المنصورة؟ من بلقاس. بلقاس. أبو تشيش. يعني الأسرة أكيد لعبت دورة. الحمد لله من أسرة كويسة، كلهم كانوا في دكاترة وأساتذة تعلمنا منهم حاجات كتير. دكاترة في العائلة؟ يعني لكن الوالد أو الوالد كان في الـ من الـ يعني من أيام الاتحاد الاشتراكي، وكان بيحل مشاكل الناس في البلد وكده، وكان محبوب وبيساعد المرضى والناس دول يعني. أثناء الدراسة دكتور صلاح ماضي وأنت تلميذ في المرحلة الثانوية أو في المرحلة الإعدادية قبلها، يعني هل كنت يعني عندك طموح أن يعني تتخصص في طب العيون؟ هو طب العيون بعد ما اتخرجنا وخلصنا فاخترنا طب العيون لأنه من الحاجات الشيقة الكويسة الدكتور بيبقى ماهر فيها، كان فيه هواية ناحيته. لكن ما فكرتش قبل بعد ما خلصنا كليه الطب. بعد ما خلصت الكليه كلها في الثانويه العامه، هل هي التي تحكمت في دخولك الى كليه الطب؟ هي طبعا الثانويه العامه بتحكم في كل الناس يعني. كان الزمن بتاعنا كانت الثانويه العامه اللي بيجيب مجموعه ويروح كليه الطب، اللي ما بيجيبش بيروح حاجه ثانيه. انت دخلت على طول على كليه الطب؟ الحمد لله. وكنت متفوق في أثناء الحمد الدراسة؟ لله، أنا طالع جيد جدا ومرتبة الشرف في كلية الطب. فده تعينت في الجامعة على هذا الأساس. طب خلال مسيرتك الدراسية، أنت يعني الإنسان خلال مسيرة الدراسية أحيانا بيلتقي بأساتذة بيلعبوا دور في توجهاته ناحية، مثلا في ناس بتروح طب جراحة، في ناس بتروح بطنة، في ناس بتروح طب العيون. يعني من هو الأستاذ اللي أخذ بإيدك وقال لك يا دكتور صلاح أنت لازم تروح طب العيون؟ هو يعني لما احنا خلصنا كنا في ايام الجيش، كنت في مستشفى المعاد العسكري، فكان وكنت متعين قبلها في الجامعه في العيون، فتعلمت من المستشفى المعاد العسكري حاجات كتير يعني. زي فادتنا عمليات ترقيه القرنيه، تعلمنا فيها عمليات الميه البيضاء، عمليات الحول في مستشفى المعاد العسكري الكبير. يعني كلها كانت عمليات في العيون. في ايام الجيش كنا في قسم العيون في المعاد العسكري. لكن لم تعين من ضمن هيئه التدريس في جامعه المنصوره؟ لا، في جامعه بنها. انا تعينت اعضاء هيئه التدريس في جامعه بنها، اتدرجت من نائب لمعيد لمدرس لاستاذ مساعد لاستاذ. كله في طب العيون؟ كل العيون. طيب قول لي بقى، يعني احنا في مصر يعني دايما بنتجه لدراسه طب العيون من جامعات خارج مصر. ما فكرش الدكتور صلاح ماضي انه يسافر حتى يحصل على زماله في طب العيون من فرنسا، من اسبانيا، من الولايات المتحده الامريكيه؟ والله هو اللي بيتعين في الجامعه بيبقى مدرس ولا استاذ بيتدرج في الوظائف في الجامعه. فمش محتاج زماله من بره ولا اي حاجه، طالما انت استاذ في الجامعه فما بتحتاجش زماله ولا اي حاجه من الخارج. يعني معنى كده ان احنا متقدمين في طب العيون. الابحاث دلوقتي كلها بتظهر على النت، على الميديا، على كل، فالعالم بقى مفتوح، العلم على مستوى واحد دلوقتي. ليه المنصوره بالذات، وده سؤال مهم دايما بيتسال، ليه المنصوره الناس بتعتبرها العاصمه الطبيه لمصر؟ العاصمه فيها مراكز متخصصه كتيره، يعني من احسن الناس في المسالك الدوليه. كان الدكتور غنيم متخصص ومشهور في المسالك البوليه، بعد كده الجهاز الهضمي بقى ويزرع عمليات الكبد، ففي مراكز متخصصة، كل واحد شاطر في بيسافر برا، بيجيب ناس من برا، بيتعلم، بيدرس، بيتطور كل بقى التخصصات دلوقتي. فكل الأماكن كلها تخصصات، ولكن لا يوجد مركز متخصص في طب العيون في المنصورة. في مركز طب العيون موجود، موجود من أحسن الأماكن في طب العيون على مستوى مصر، مركز المنصورة، مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة موجود. كل الأماكن دلوقتي بقى فيها سب سبيشاليتي، اللي هو كل تخصص في مجال معين. في العيون كمان دلوقتي في حاجة اسمها الحول للمية البيضاء، دكتور حول، دكتور مية بيضاء، دكتور مية زرقاء، دكتور شبكية، في كل التخصصات الوقت. هل احنا في مصر يا دكتور صلاح، ويمكن ده السؤال دايما بيتسأل، عيون المصريين، يعني انت راجل متخصص في طب العيون، قول لي بقى يعني انت تصف عيون المصريين بيه، هل هي عيون سليمة تماما ام عيون مريضة؟ يعني احنا كنا عاملين حملة عن فيروس سي، هل نحن نحتاج الى حملة لمداوات وتطبيب عيون المصريين؟ والله كل جهاز في جسم الإنسان محتاج لحملة للتطوير. في أمراض كل على مستوى العالم، فيه أمراض معينة، أمراض للشبكية، أمراض للمية البيضاء، أمراض للحول، العدد العيان كتير في كل المجالات، عمليات عيانين المية الزرق، فالبلد محتاجة على طول تخصصات في المجالات دي كلها. محتاجة دكاترة. محتاجة دكاترة. دكاترة متخصصين ولا دكاترة دارسين كده؟ لا متخصصين طبعا، المهارة بتلعب ويوجد توفيق من عند ربنا. ايه الفارق بين الدكتور الدارس فقط والدكتور الإخصائي او المتخصص؟ هي والله بتبقى موهبة من عند ربنا، يعني بتبقى اكتر موهبة من عند ربنا. ربنا بيبارك في ناس بيبقوا دارسين كويس، بس ساعة العمليات او الشغل ما بيبقاش ماهر، او مش كل الاساتذه بيبقوا كويسين في العمليات، فبتبقى موهبة من عند ربنا. يعني انت عمرك ما فكرت تتخصص في تخصص اخر غير طب العيون؟ لا يعني قبل والواحد بيدرس في الكلية مرة على كل الاقسام، في سنة الامتياز بيعدي على كله، بس لما خلص بيتحكم فيك الموهبة مع التخصص الموجود، مع الدرجات بتاعتك، مع التفوق بتاعك في المادة دي. يعني معروف عن المنصورة ان فيها مركز جراحة المسالك البولية والكلى، وبالتالي الناس بتروح هذا المركز، لكن يعني مش مشهورة قوي في مسألة طب العيون. انت اخترت طب العيون وتخصصت فيه، يعني ما فكرتش ابدا انك تروح اتجاه اخر؟ لا هو العين كويسه، يعني كمريض كويس، كخدمه كويسه، كتوفيق من عند ربنا، ربنا وجهك للمكان ده، فالعيون كويسه على مستوى الجامعات كلها. طيب قول لي بقى برضو الاجابه على السؤال، ان عيون المصريين يعني في الغالبية كده الحالات اللي بتمر على الدكتور صلاح ماضي سواء في الجامعة أو في المركز الطبي، يعني أنت شايف أنه هل المصريون مهتمون بعيونهم؟ بيقول لنا كده يعني الناس، الواحد لما بيتعب لازم بيكشف، بيروح لدكتور أخصائي بيكشف عليه، بالنسبة لدكتور العيون بيحدد عنده إيه، فيسمع كلامه إذا كان محتاج عملية، إذا كان محتاج أي إجراء، محتاج علاج، يهتم بيه، لان المال بيؤدي لحاجات اكتر. احنا مهملين في علاج عيوننا؟ لا كل الناس بتهتم، وكل بتهتم واحد بيحافظ على نفسه، نسبه بسيطه بيبقى مثلا ما عندوش توعيه، محتاج توعيه للعمليات المياه البيضاء، للعمليات المياه الزرقاء، لازم يكشف كل فتره. دكتور صلاح ماضي، بالقياس للعالم، بالقياس للدول المتقدمه في طب العيون، يعني احنا متصلين بالمراكز الطبيه العالميه ولا المسألة احنا مكتفين على نفسنا في هذا المجال؟ لا هي النت والعلم بقى مفتوح بعد الميديا والسوشيال ميديا، وكله بقى مفتوح على مستوى العالم، اي حاجة، اي مؤتمر في فرنسا، في المانيا، في امريكا، بيظهر الوقت على مستوى الدكاترة، على مستوى العالم، فالعلم مفتوح الوقت لكل الناس. يعني كل الناس بتستفيد، كل الناس من الانجازات العلمية الموجود، بعدد سفر الدكاترة للخارج الوقت اكتر من الاول كتير، بيسافروا بره وبيعودوا ولا بيهاجروا؟ يعني بيروحوا للمؤتمرات بس وبيرجعوا تاني. طيب الدكتور صلاح ماضي برضو التدرج العلمي، قول لنا تدرجك العلمي من البداية، هل أنت عينت معيد في كلية طب المنصورة ولا رحت على بنها؟ لا، أنا درست في بنها فتعينت، بكل واحد بتخرج من الجامعة بتاعته بيتعين فيه. الأول درجة بتبقى نائب، بعد كده مدرس مساعد، بعد كده بيبقى مدرس، بعد كده بيبقى أستاذ مساعد، آخر حاجة بيبقى أستاذ، آخر درجة علمية بياخدها كل طبيب. كل طبيب. لكن في كلية الطب برضو احنا عندنا ماجستير، عندنا دكتوراه. يعني انت درست ايه بالزيادة؟ يعني نفس الاول بيبقى ماجستير. ماجستير في ايه درس الدكتور صلاح ماضي؟ الماجستير بيبقى في كل طب العيون. كل طب العيون. الماجستير بيبقى في كل طب العيون، بعد الماجستير بتاخد رسالة برضه في طب العيون. بعد الماجستير بيبقى الدكتوراه. الدكتوراه بتتخصص في ايه بالضبط؟ بتبقى في العيون بس. والماجستير في العيون بس. يعني في كل العيون ولا في جزء معين في العين؟ كل العيون. يعني الجراحة مثلا، أمراض العيون؟ لا، كله في العيون. بس حاليا يعني الواحد أكتر سابز بالشيلتي أو تخصص أكتر في عمليات تصحيح النظر بالليزر. بالليزر. الأجهزة العلمية ساعدت الدكاترة، دكاترة العيون، ولا وفرت جهدهم، ولا إيه بالضبط تأثير الأجهزة العلمية؟ بعد يعني بعد التطور الحديث اللي بيحصل، الطفرة بتاع الليزر، فالأجهزة كلها متطورة الوقت في عمليات تصحيح النظر. في اللي هو الليزر، كان الدكتور زويل لما طلع الفيمتو ليزر حدث حاجات بقت احدث من الليزر اللي هي الفيمتو ليزر. فالعمليات بقت كل يوم بيظهر حاجه جديده بدأت تتطور. يعني انت كنت بدل ما تعمل عمليه واحده في اليوم بتعمل كم عمليه دلوقتي؟ يعني والله هي مش عدد، يعني الخبره بتبقى عدد العمليات الكثيره. ما فيش عدد معين يعني في الاول، اول وقت الحمد لله بتبقى مستوى كويس. طيب هنتقل بك لتاء مربوطه اخرى، وتاء الدراسات الجامعيه في العيون. يعني هل دراسات طب العيون في الجامعات المصريه بصفه عامه، انا مش بتكلم على، بما انك طبيب عيون، بتكلم على الجامعات المصريه بصفه عامه، يعني طب العيون يعني كيف تصفه؟ هل هو متقدم ولا يعني متوقف عند مرحله معينه والاخرون سبقون في هذا المجال؟ هو حاليا في الوقت الحاضر طب العيون اللي في اسبانيا هو اللي في مصر، اللي في امريكا هو اللي في مصر. الاجهزه بتيجي من امريكا على مصر على طول الوقت، او من المانيا، فكله الطب بقى واحد الوقت بعد التطور العلمي الحديث. العنصر البشري، العنصر البشري يعني طالما في امكانيات، عندك جهاز كويس هتبقى كويس، هتشتغل كويس، هيبقى مستواك كويس، هتروح تتدرب كويس، هتشتغل كويس، طالما عندك امكانيات. زي اللي عنده عربيه بيتعلم بيسوق وبيشتغل فيه، كل يوم بيبقى احسن من الاول. الطلاب بيتعلموا، يعني مقبلين الطلاب على طب العيون ولا برضو؟ ما هو اي تخصص بيبقى بعد ما يخلص كلية الطب، الطالب لسه ما بيتخصص الا بعد ما يخلص بكالوريوس الطب والجراحه. انت شايف ان في اقبال على طب العيون من جانب الطلبه، يعني يتخصصوا طب عيون ولا بيروحوا اقسام اخرى؟ لا، كل الطب لازم يتخصص في كل المجالات، كل التخصصات مطلوبه الوقت. عدد الناس زادت، عدد المرضى زادت، عدد الامراض زادت عن الاول كل يوم. ليه الامراض زادت؟ الامراض زادت علشان بقى في تحاليل وفي كشفات وفي فحوصات وفي اجهزه حديثه بتبين المرض. الاول الواحد ما كانش بيروح يفحص ولا يشوف ولا يعني. عدد الامراض الوقت اكتر. قصدك الاهتمام باكتشاف الامراض؟ بالامراض، الفحوصات والتشخيص. دكتور صلاح ماضي، في سؤال دايما يتبادر الى الذهن لما يتقال المنصوره، يتقال العاصمه الطبيه، قل لي ليه المنصوره تميزت بهذا وانت راجل من المنصوره، من بلقاس، من بلد الدكتور زي كما قلت في البدايه دكتور صلاح الحمادي، والدكتور ونعم، دكتور ونعم، والدكتور صلاح حمادي في المسالك الدوليه. هو يعني المنصوره من البلاد اللي بتجذب العلم شويه اكتر من اي مكان تاني، تجذب العلم والعلماء. نرجع بقى للمنصوره، حكايه المنصوره وليه المنصوره هي العاصمه الطبيه. قلنا في علماء كتيرة، الجامعة بتخرج ناس كبير كتير بيتفوقوا وبيسافروا بره بيتعلموا أكتر بيدرسوا أكتر. الجامعة بتدي منح دراسية في الخارج، فالناس بتبقى أكتر. يعني لكن يمكن ابتعادها عن العاصمة والزحام العاصمة هو اللي جعل الدكاترة واللي جعل الطلبة بالتالي الإقبال على هذه العاصمة الطبية. ده ما هو العلم في العاصمة وكله كل المؤتمرات كله بيتلاقى الوقت سواء في القاهرة أو في المنصورة أو المحافظات الأخرى. كل جامعات الوقت بتعمل مؤتمرات، كل الناس بتتلم في كل الأماكن مع بعض على مستوى جمهورية مصر العربية. دكتور صلاح ماضي، ده بيقودني لسؤال عن البحث العلمي والمؤتمرات العلمية ومدى تأثر الأساتذة في الجامعات بالأبحاث اللي بتنشر في المؤتمرات العلمية. هل الأطباء يعني بيجدوا وقت لدراسة هذه الأبحاث، يعني كثرة إجراء العمليات والمحاضرات في الجامعة، هل أنت كصلاح ماضي بتجد وقت لقراءة أبحاث تنشر سواء في المجلات العلمية خارج مصر أو في المؤتمرات العلمية داخل مصر؟ هو أي دكتور في الجامعة لازم بيعمل أبحاث ولازم ينشر أبحاث علشان يترقى من درجة مدرس لحد أستاذ. فلازم يعمل أبحاث، لازم الناس كلها تشترك في مؤتمرات، لأن ده كل ده بيتحسب في الدرجة العلمية بتاعته. لازم يعمل أبحاث. كل المؤتمرات كل واحد بيطلع أحدث حاجة عنده، أحدث حاجة من على النت في العالم كله بيعرضها، كل واحد بيعرض أحدث ما وصل إلى العلم، فكل بيستفاد منه من الأبحاث. وانت طب يعني أنت أصبحت أستاذ برضو بتتابع ولا المسألة لازم تتابع؟ اللي ما يتابعش ما يتوقف. زي الشركات بالظبط، إذا توقفت عن الابتكار والتجديد ما يقدرش يعمل حاجة، هيفضل على نفس مستوى القديم، ما يقدرش يواكب التطور العلم الحديث. دكتور صلاح ماضي أستاذ طب وجراحة العيون في جامعة بنها. طبعا الحقيقة أنا بسجل معاك دلوقتي في غرفة الجراحة وفي أجهزة طبية حديثة أنت بتشتغل عليها. قل لنا بقى الأول، يعني ما هو الجديد في جراحة العين؟ وأحدث حاجة الوقت اللي هي أجهزة الليزك والليزر والفيمتوليزر، وأحسن حد اخترع لنا أجهزة الفيمتوليزر اللي هو الدكتور زويل الله يرحمه. هو اللي طلع الفيمتو ساكند ليزر، ده بيعالج اللي هي أحدث حاجة في تصحيح الإبصار بالليزر، أحدث جهاز كان السبب في اختراعه الدكتور أحمد زويل. ده بيصلح بيعمل عمليات اسمها تصحيح الإبصار بالليزر والفيمتو ليزر. بيعمل عملية بسيطة، مجرد ان هو بيصلح يعني بيخلي المريض ما يلبس النظارة بعد كده ان شاء الله، اللي هو تصحيح النظر سواء عنده كسر نظر او عنده طول نظر او عنده أستجماتيزم. وبيعالج كمان مرض اسمه القرنية المفرطية، ممكن يزرع فيه حاجة اسمها حلقات بالفيمتو ليزر. احنا عندنا مشكلة حكاية القرنية دكتور صلاح، يعني اثيرت المسألة دي منذ سنوات، مسألة القرنية والتبرع بالقرنية. يعني انا برضو اود ان اسمع رأيك في هذه المسألة بما انك استاذ جراحة عيون، وخاصة ان القرنية مهمة للنظر. في ناس بيبقى عندهم مرض اسمه القرنية المخرطية، لما بيهمل في علاجه ممكن بيحصل له عتامة، فبيضطر يعمل حاجة اسمها زرع قرنية اللي هم الناس بوها. وفي ناس لما يحصل لهم سحابة على العين أو العين بيحصل لها حادثة ولا حاجة بيحصل على سحابة، فبيحتاج حاجة اسمها زرع قرنية. في اللي يبتجي قرنية من مريض تاني أو قرنية صناعية. فدي حاجة من الحاجات الكويسة اللي بتخلي العيان ما كانش بيشوف يبدأ يشوف تاني. هي بتبقى عملية صعبة ودقيقة شوية، بس بتساعد المرضى. في حالات كتير بتحتاج العملية دي اللي هي ترقيع القرنية أو زرع القرنية. زرع القرنية طب احنا بنعملها في مصر؟ على طول كتير بنعملها، كل الأماكن بتعملها الوقت. يعني الأول كنا بنسافر بره في ألمانيا أو إسبانيا عشان نعمل زراعة القرنية، دلوقتي احنا بنعملها في مصر. لا، بتتعمل في مصر ومن زمان بتتعمل في مصر، طول السنين بتعمل في مصر. بيعملها الناس متخصصين في القرنية. انت مش متخصص في القرنية؟ لا، احنا متخصصين في القرنية، واحنا بنشتغل على شغلنا كله قرنية، والليزر كمان والفنت ليزر كله قرنية، هو الجزء الامامي من العين. دكتور صلاح ماضي، انا ملاحظ انه الشباب الصغير كله لابس نظارات، قول لي بقى ايه تحليلك لهذه الظاهرة؟ يعني هو مش كل الشباب ولا حاجة، هم في ناس بيبقى عندهم قصر نظر أو مايوبيا أو طول نظر أو هايبرمتروبيا أو الأستيغماتيزم. مش معظم الناس يعني، في ناس ما بتحتاجش يعني نسبة كبيرة ما بيحتاجوش نظارات، فمش كل الناس بتحتاج نظارات. يعني هل كسرت مشاهدة التلفزيون؟ لا ملاش علاقة. النت لا ملاش علاقة بمش مشاهدة التلفزيون النت الحاجات دي ملاش علاقة بالنظارة، دي بيبقى حاجة الإنسان إما مولود بها أو العين طول العين طول السنة كده بنسميه أجزل المايوبيا، ف او عنده مايوبيا فبيلبس نظاره او هايبر متروبيا او استيغماتيزم. هل هناك امراض وراثيه تنقل من عين الاب او الام الى عين المولوده دكتور صلاح؟ ممكن في بعض الامراض بتبقى وراثيه، او المايوبيا دي ممكن تبقى وراثيه ممكن. انا عايز انقل معاك نقله كده في الحوار ونخرج من طب العيون الى صلاح ماضي الانسان. يعني خارج قراءاتك في طب العيون ماذا تقرأ ومتابع ايه؟ الاهتمام اكثر بالحاجات العلمية. بالحاجات العلمية. احدث ما قرأت؟ احدث ما قرأت عن الليزر او الفيمتو ليزر في جراحات انكسار العين او تصحيح الابصار. تصحيح الابصار. ايه حكاية تصحيح الابصار؟ يعني كيف يتم تصحيح الابصار؟ تصحيح الابصار بيتم ان اللي بينزل ليزر دلوقتي اسمه اوكزايمر ليزر، ده لما بينزل على القرنيه بيعالج سطح القرنيه بالليزر، ضوء الليزر ده ضوء بيصلح زي النضاره بالظبط، بديل للنضاره بس، يا اما بالزايمر ليزر او بالفيمتو ليزر. مفيش تدخل جراحي بقى؟ الفيمتو ليزر او الفيمتو سمايل مفيش اي تدخل جراحي. يعني دي كله بيبقى بالليزر، بيكتفى بالليزر. بالليزر اه. وبتنجح هذه العمليه تماما يا دكتور؟ يعني 99% بتبقى ناجحه ان شاء الله، 99.5 بتبقى ناجحه ان شاء الله. يعني انا شفت وانت بتعمل عمليه في ناس قامت وانت قلت لها تروحي ماشيه يعني. اه لا على طول الحمد لله. يعني لا بيلبس نظاره ولا طماضه ولا لا، بتبقى على طول نفس اليوم بيشوف بعد ساعتين، او الدنيا بتبقى مزغلله ساعتين كده ولا حاجه او يوم، مفيش مشكله. دكتور صلاح ماضي استاذ جراحه طب العيون في جامعه بنها، العصر اللي احنا عايشينه يعني لو انت سميته نسميه عصر ايه؟ والله عصر التطور العلمي السريع، عصر كل يوم حاجة جديدة، كل يوم بينزل علم جديد، كل يوم بتشوف حاجة كويسة. ده عصر الانترنت، عصر التطور العلمي السريع. عصر الانترنت يعني والعلم السريع. والعلم السريع. انت شايف ان الانترنت كله فوائد ولا انت لك ملاحظات عليه سلبية؟ يعني هو ما عادش حد يقدر يستغنى عنه في العلم او المعلومات، او كل الناس بتاخد العلم من النت دلوقتي. واستخداماته الاخرى؟ استخداماته الاخرى يعني هو كل انسان قدامه حاجتين، يا كويس يا نص كويس يا وحش، تبع ما يستفاد، تبع ربنا يسر له. يعني كل واحد كل طبيعة الدنيا، يا تستخدم الحاجة كويس يا فيها الحلو وفيها الوحش. دكتور صلاح ماضي أستاذ جراحة وطب العيون في جامعة بنها، الجوائز العالمية دي نقطة مهمة، أو الجوائز المحلية، يعني طموحك أن تحصل على إحدى هذه الجوائز؟ والله الواحد ما يعني الحمد لله إن بقى أستاذ يعني وخلص حاجته وبيشتغل كويس. بالنسبة للحاجات دي بتبقى طبعا بتشجع الناس إن هي تبقى كويسة، أو بتشجع الناس إن هي تبحث وتبقى كويسة. وأحدث أبحاثك؟ أبحاثي كان في تصحيح النظر، تصحيح الإبصار بالليزر والفيمتو ليزر، دي أحدث الأبحاث اللي قدمتها. فين قدمتها؟ وأنا بترقى في أستاذ مساعد وأستاذ، دي الأبحاث اللي أنا. وطموحك إلى أين يصل؟ الطموح الحمد لله يعني الواحد في مكانة كويسة، والحمد لله يعني كل يوم بنتعلم حاجة جديدة. بتتعلم حاجة؟ كل حاجة جديدة كل يوم. العلم مازال وفوق كل ذي علم عليم. كل يوم بنتعلم حاجة حديثة وحاجة جديدة، العلم ما بيخلص. خارج الكتب العلمية وخارج البحث العلمي، هل تقرأ في السياسة أو هل تقرأ في الأدب أو في الفن، ولا الدكتور صلاح ماضي يعني مركز تماما في إجراء العمليات الجراحية في العيون أو إجراء الفيمتو ليزر أو الفيمتو سمايل؟ هو والله الواحد بيحب العلم ده، أول 80% الوقت في العلم والعشرين في المية الواحد لازم يشوف الحاجات، لازم يسمع عن الحاجات السياسية، يتعلم منها حاجة، بيشوف العالم الخارجي في إيه، بيشوف الحاجات يعني الحاجات الشؤون الاجتماعية، الحاجات التانية لازم تدور على حاجة تانية كمان يعني في اللي هي تساعد أي حد قدامك، ممكن تروح دور الأيتام، تروح تشجع الناس دي تعمل لهم حاجة أو حاجة طبية يعني تساعد حد في مجال طبي. أنت كده قدتني إلى مسألة المغالاة في أجور الأطباء، قل لي بقى رأيك في المغالاة في أجور الأطباء. والله هي الأجور يعني مع الزمن اللي احنا فيه ما يعني كل دكتور بيلاقي عنده ضغط من العيانين فممكن يغلي سعره، لكن معظم الناس أو 80% من الناس أسعارها مش مغالاة، يعني اللي بيغلي ده 10% 20% بيلاقي المريض رايح له فبيضطر يعني المريض هو السبب يعني، لكن كل الدكاترة علم واحد درس واحد يعني. يعني انت مش مع المغالاة ولا مع المغالاة يعني هو يعني بص اقول لحضرتك الحاجة، الرسول بيقول اياكم والغلو، اياكم والايه والغلو، فكل واحد ربنا يحاسبه. في ناس ما بيصدقوا بيلاقوا عيان ما عندوش حاجة يقول له عندك حاجة، او ما بيغلي بتبقى فرصة جات له وعايز ياخد أقصى ما يمكن من المريض، يعني المريض بيبقى هو السبب، المريض هو السبب وليس الطبيب. يعني الطبيب شايف ان السوق فيها مرضى، المريض جاي له يعني ومرمى عليه فلازم يغلي، يعني لو المريض بيروح لمكان تاني هيبقى يعني كله معروض، السوق معروض، في اللي سعره كويس واللي متوسط، وفي ناس اساتذه كتير وسعرها كويس، سعرها يعني زي ما بقول لك 10% بس هم اللي بيغلوا اكتر من اللازم. دكتور صلاح ماضي، دايما احنا يعني بنقول ان العلم يجب ان ينقل الى التلاميذ، يعني قل لي رأيك في الأجيال الجديدة وفي تلاميذك بالذات. هي الأجيال الجديدة أحسن من القديم يعني بيفهموا بسرعة، في وسائل تعليمية أحدث، بياخدوا المادة العلمية على الكمبيوتر على النت أحدث من الزمن اللي فات، فالعلم أحسن الوقت، الطلبة أوضح أحسن أشطر، خبراتهم أحسن، الدنيا كل واحد بيشوف زميله بيعمل ايه بيجتهد معاه في الحاجات العلميه، فالتطور بقى احسن يعني. ورغم كثره الاعداد انت تختار تلاميذك ازاي؟ والله تختارهم بالعلم والشغل يعني، في ناس فتح النت على طول دول ما بيستفادوش اكتر، بيبقى عندهم وقتهم كله ضايع في النت، فانت بتشوف من اللي يعني بيقدر يشتغل، بيقدر يذاكر، بيقدر يتجاوب معاه، مركز في المكان اللي هو فيه، فكل طالب يبقى مركز في مكان الشغل بتاعه في حاجته اللي معاه. في علاقه مباشره بين الدكتور صلاح ماضي وتلاميذه في طب وجراحه العيون؟ طبعا لازم يبقى في مباشرة، لانك انت بتشرح له وبتعلمه وبتعلم منك، فبتبقى حاجه كويسه، لازم بيبقى فيه اهتمامات مع الطالب وكده، فيه اهتمامات مع الطالب. لكن كليات الطب بتعاني من كثره الاعداد، يعني على ايامكم يمكن الاعداد كانت اقل من الان، انت شايف ان كثره الاعداد جانب ايجابي ولا جانب سلبي؟ هو كثره الاعداد جانب ايجابي لان الناس كترت فلازم الاعداد تكتر، بتتجاوب مع معادله عدد المرضى كتر فلازم الاطباء تكتر، ولما يكتروا بيبقى احسن كمان، وما يبقاش فيه مغالاه ولا حاجه، بقاش فيه مغالاه في الاسعار، اسعار الاطباء. دكتور صلاح ماضي أستاذ طب وجراحة العيون، مصر في 10 سنوات الأخيرة تغيرت كثيرا، سواء من الناحية العلمية، كثرة الجامعات، سواء من الناحية السياسية. يعني أنت تتابع المشهد السياسي أكيد في مصر، قل لي كده من وجهة نظرك كعالم وكجراح عيون، كيف تقرأ المشهد السياسي المصري؟ والله المشهد السياسي يعني حاليا ماشي كويس، وكل حاجة كل واحد لازم يشتغل عشان ينتج عشان البلد تبقى كويسة. لكن كل واحد يعتمد ان ده هيجيب له ده هيعمل له، ما فيش حد هيعمل لحد حاجة، لازم كل واحد يشتغل وينتج عشان يبقى كويس. لكن اعتمد على اي حد مهما كان يبقى البلد مش هتبقى كويس. يعني ما كل واحد يجد ويجتهد كله هيتعاون يبقى كويس. لكن كل واحد هيقعد يقول اعتمد على حاجة واجد حاجة، ما ينفعش. لازم الناس تشتغل. يعني لازم الناس تشتغل. طيب قل لي في تاء مربوطة الحياة محيراني عايز اسألك عليها، وهي بتسمع ايه الاغنية اللي ممكن تحب تسمعها؟ هو طبعا حاجات ام كلثوم القديمه احلى من الحاجات اللي موجوده الوقت. اجل عينيك عشقت الهوى، من اجل عينيك عشقت الهوى، أجل عينيك عشقت الهوى. بعد زمان بعد زمان كنت فيه الخلي، عشقت الهوى، من أجل عينيك عشقت الهوى، من أجل عينيك عشقت الهوى. صلاح، الكتاب الأدبي اللي بتحرص على إنك تعود إليه؟ الكتب الأدبية يعني والله يعني هو الواحد كان بيحب البوردة بتاع المديح بتاع الرسول، دي أحسن حاجة كان الواحد يبدأه ويحفظها. بتحب دايما تسمعها؟ أثناء العمليات الجراحية بتحب تسمع إيه؟ والله أنا بفتح القرآن في وقت العمليات، دايما بفتح القرآن، بيبقى فيه اطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى المريض بيسمع القرآن، لأن معظم عملياتنا بقطر الدنج من غير العيان ما بيبقى نايم. دكتور صلاح ماضي، طب العيون أكثر حبا من الشباب ولا الطالبات؟ يعني مين مقبل عليه اكتر؟ والله هو بص يعني الشباب بيبقى بيتحمل اكتر، بيتحمل ان هو يتعلم اكتر، بيتحمل الوقفه اكتر وبيتعب شويه، لان عمليات العيون بتبقى تاخد وقت طويل وجهد كتير. فالشباب بيبقى احسن وقت. دكتور صلاح ماضي، استاذ طب وجراحه العيون، السؤال الاخير الذي اود ان اسالك اياه، ما هو السؤال الذي كنت تود ان اسالك اياه ولم اسالك اياه؟ يعني هو بص انا اقول لحضرتك على حاجه من البرنامج بتاعك، احنا يعني اي حد مريض عنده ميه بيضه، عنده حول، عنده عمليات تصحيح النظر وغير قادر على العمليات، احنا نعملها له مجانا من غير اي حاجه، او لو في مريض مش قادر يدفع لمبلغ معين بناخده منه وبنعمل له كل العمليات اي مصاريف اخرى. احنا بنتوجه بالشكر الى الاستاذ الدكتور صلاح ماضي، استاذ طب وجراحة العيون في جامعة بنها، ودعوة منه الى مرضى غير قادرين ان يتوجهوا اليه للعلاج عن طريق البرنامج. نشكره ونتمنى له دائما التوفيق. الاسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. الهندسة الإذاعية أسامة بدوي. مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.